الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لا يخفى عليكم منزلة العلماء، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فضل أهل العلم ومنزلة أهل العلم في غير ما موطن من كتاب الله جل وعلا، كقوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: العلماء ورثة الأنبياء. وهكذا جاء في قول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. جاء من حديث أبي أمامة ومن حديث صفوان وغيرهم. ومعلوم أن علماءنا إذا حذروا من أهل البدع والأهواء، أو بيّنوا غلط أو خطأ بعض الناس، أن الدافع لهم لذلك هو صيانة الشريعة وتبصير الناس وحماية لهم من الوقوع في الزلل وفي التخبط والضلال. لكن سنة الله سبحانه وتعالى هي أنه ما حذر العلماء من مبطل وضال أو من أخطاء وقع فيها بعض الناس إلا وتجد من يتنقص العلماء، ومن يرميهم بالعظائم، ومن يسخر منهم، ومن يتعصب عليهم بالهوى والباطل. والتاريخ أعظم شاهد على هذا، لما تكلم علماؤنا في سفر الحوالي سلمان العودة والقرني والقحطاني ومن كان معهم في تلك الحقبة، تعصب أناس وشنعوا ورموا علماءنا بالقبائح ورموهم بالعظائم ورموا علماءنا بأنهم لا يفقهون الواقع وبأن النقل يكذبون عليهم أو أن هذا كلام أقران أو أن هذا كلام بالباطل إلى غير ذلك. وحصل ما حصل مما قد يخفى على كثير منكم في ذلك الوقت. وهكذا توالت، لما حذر العلماء من عدنان عرعور، كم تعصب على علمائنا من المتعصبة ورموهم بالجهل ورموهم بقلة فقه الواقع إلى غير ذلك. ولما حذروا من الحداد، وهكذا لما حذروا من المغراوي، وهكذا لما حذروا من المأربي، وهكذا لما حذروا من الحلبي، تجد كثيرا من الناس يتعصب ويرد كلام العلماء. وفي هذه الأيام، وهذه معلومة أنها طريقة الحزبيين وطريقة أهل الهوى، ولا يستغرب منهم فإنهم أهل أهواء، كما قال السلف في أهل البدع أنهم أهل أهواء، تجار بهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يترك منه موضع مفصل إلا دخله أو عرق إلا دخله. لكن المستغرب أن يدب هذا الداء في بعض من ينتسب إلى السلفية، وفي بعض من يدعي أنه سلفي. تكلم بعض مشايخنا في بعض الناس وبيّنوا أحوالهم وحذروا منه، فرأينا وسمعنا ما شابه صنيع الحزبيين، ولربما فاقهم في بعض المواطن. فمن قائل أن الشيخ لا يعلم حقيقة الواقع، وهذا عينه من قاله أصحاب فقه الواقع المزعوم سفر وسلمان والقرن وغيرهم في حادثة الخليج، ومن قائل أن الشيخ لبس عليه وكذب على الشيخ، وهذا قد قالوه كذلك قديما وليس بجديد، ومن قائل أن هذا كلام أقران، للأسف أن هذا كلام أقران. ويا سبحان الله، يكون طويل بعلم قرينا لعالم قد شابت لحيته في السنة والذب عنها، ومن قائل أن الشيخ لا يعرف أحوال هؤلاء، وهذا لازمه أنه تكلم بغير علم، وهذا لا شك أنه طعن في أهل العلم. سبحان الله، يقبل كلام مشايخنا في من ضل من أهل اليمن، وفي من ضل من أهل المغرب، وفي من ضل من أهل الأردن، وفي من ضل من أهل مصر وهم في الحجاز والنجد، ولا يقبل كلامهم في الحجاز والنجد؟ مفارقات عجيبة يدل على تخبط وعلى هوى وقلة أدب. تطاول بعض الناس على العلماء وعد نفسه من العلماء وقال بأن هذا كلام، أن هذا رد العالم على العالم لا شيء فيه ولا تثريب، وهذه تزكية للنفس ووصفها بما هي عارية منه ودعوى عريضة يمكن أن يدعيها أي إنسان. والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياء. معاشر الإخوة، الواجب هو التأدب مع العلماء، الواجب هو معرفة أقدار العلماء. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث سهل وغيره وجاء من حديث عمرو بن شعيب: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويحترم كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هل عرف حق العلماء من قال أن الشيخ لا يعرف حالهم أو لبسوا على الشيخ أو كذبوا على الشيخ أو أن الشيخ تحامل عليه أو أن هذه أمور شخصية أو أمور فرعية؟ هل عرف أقدار العلماء من بقي متشبثا بأمثال أولئك؟ هل امتثل أمر ربه في قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ من ما زال يتواصل مع من حذر منه العلماء ولا زال يحامي ويدافع عمن طعن فيه العلماء، ومن بقي على صلة وثيقة مع هؤلاء الذين بين العلماء أحوالهم؟ حذار أن تنزلق في هذه المزالق الخطيرة. أنكر أهل السنة والسلفيون على المتعصبة لأهل الأهواء، كيف سنرد عليهم إذا كان هناك من يتعصب لبعض طلاب العلم، لبعض من وقع في الأخطاء وتكلم العلماء ديانة وبعد مناصحة وصبر. إياك أيها الأخ أن تستخف بأهل العلم، فقد جاء عن عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله أنه قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالسلطان ذهبت الدنيا، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. هؤلاء الذين يكتبون في الشبكات أو كثير منهم ممن يتطاول على أهل العلم ويزدريهم ويرد كلامهم ويرمي به عرض الحائط، ولم يكتفي بهذا بل يصحب ذلك تنقص وازدراء واحتقار ونحو ذلك. إياك توقير أهل العلم من السنة، فقد جاء عن طاووس بن كيسان اليماني عليه رحمة الله أنه قال: السنة أن يوقر أربع، من السنة أن يوقر أربع: السلطان وذو الشيبة والعالم والوالد. هذا من السنة. هل وصف العلماء أو بعض العلماء بما تقدم من توقير العلماء؟ ليس هذا من توقير أهل العلم. واعلم أيها الأخ الكريم أن لحوم العلماء مسمومة، كما قال الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله في مقدمة كتابه تبيين كذب المفتري، قال: واعلم وفقك الله أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في متنقصهم معلومة، فمن بدأه بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فأعرض عن مثل هذا الكلام وتلك المواقع وتلك الصفحات التي تروا فيها من التلبيس الذي شابه تلبيس الحزبيين الأوائل، التي تروا فيها من دس السم في العسل كما فعل أولئك من الحزبيين، ولربما صاروا يمدحون بعض العلماء الآخرين كما صنع الحلبي، يثني على الشيخ الألباني ويطعن في الشيخ ربيع، طعن في أهل الحديث. أهل الحديث مشاربهم واحدة وطرائقهم واحدة، وكما كان يصنع المأربي يثني على الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ويغمز شيخنا الوادعي ويطعن في الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم. وهذه طريقة هؤلاء كذلك، تراهم يثنون على بعض العلماء ويغمزون آخرين، ذاك لا يفقه الواقع، وهذا ليس عنده علم بالمنهج. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ليس عنده علم بالمنهج على سبيل الإطلاق، وهو عالم معروف بالسنة ومعروف بثباته عليها. نسأل الله أن يختم لنا ولعلمائنا على خير، وأن يختم لنا ولهم بالحسنى. فاحذروا معاشر الإخوة من هذه المسالك التي يسلكها بعض الناس ويظهرون بين الحين والآخر. ويا سبحان الله، بعض الناس لما سقط له أناس كان يرفعهم جعل يرفع أناسا آخرين حتى يكون له كالظل يتفيأ ظلاله، رفع أناسا لا يعرفون بالعلم، لا يعرفون بالسكينة، لا يعرفون بالأخلاق الحسنة، لا يعرفون كما يعرف إخوانهم بما ذكر، فيرفع أولئك حتى يكون له يد في بلد معين أو في مدينة معينة، ويزدري آخرين على سبيل التصريح أو التلميح حتى يضعف من شأن طلبة العلم أو يشوه صورة بعض طلاب العلم. بعض الناس لما تكلم فيه بعض العلماء جعل ينفض الغبار على أناس قد ماتوا، جعل ينعش أناسا قد ماتوا وصلي عليهم لعله يستند إليهم ينفعهم وينفعونه. فاتقوا الله معاشر الإخوة، وإياكم إياكم أن تسلكوا هذه المسالك الخبيثة، هذه المسالك التي يسلكها الحزبيون، يشككون في مصداقية علمائنا وفي علم علمائنا وفي مكانة علمائنا حتى يصفو الجو لأمثال هؤلاء. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما أو قال لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. بعض الناس يقول أن العبرة ليست بصغر السن، بعلم الواقع. سبحان الله، هذه هي الكلمة بعينها التي قالها الحزبيون الأوائل في سنة 90 و92، التي لما أفتى كبار علمائنا بما أفتوا فيه به وهو معلوم مشهور، قال: هؤلاء لا يفقهون الواقع، لا يفقهون الواقع. وطعنوا في علمائنا وفي مصداقية علمائنا وتنقصوا علمائنا حتى ينفر الناس عنهم، ثم يتجهون إلى من؟ يتجهون إلى أمثال هؤلاء الذين يربونهم على أن يتعلقوا بذواتهم، الذين يربونهم على الحزبية، ربوهم على احتقار العلماء والغض من مكانتهم والحط من أقدارهم. لأنه إذا نزلت مكانة العالم عند هذا لن يرجع إليه، خاصة في الأمور العظيمة، وسيرجع إلى ذاك الثوري، ذاك المهيج، ذاك الذي تربى على تلك الكتب الفكرية التي تربي على التكفير والطعن في أهل العلم. فهذا مسلك خطير، هو قديم ألبس ثوبا جديدا، هو قديم ألبس ثوبا جديدا. إياكم أن ينطلي عليكم مثل هذا. وقد سمعنا أن بعض الناس يقول: فلان عالم بالمنهج، فلان عالم بالمنهج، ويرد بكلامه كلام كبار العلماء. هذا خلل أيها الإخوة في المنهج، خلل في السلوك، خلل في مسلك الإنسان. إياك أن تقع في مثل هذه المسالك. لماذا يقبل كلام مشايخنا في فلان وفلان ولا يقبل كلام مشايخنا في فلان وفلان؟ ما هذه المكاييل التي يكيل بها بعض الناس؟ هذه مكاييل مختلفة ومعايير مختلفة تدل على الهوى، وتدل على أن الإنسان يتبع هواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما قلت هذا إلا نصحا لنفسي وإخواني، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق. طيب اقرأ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف تحت عنوان سبب وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق. نعم. وبعد أن ذكر سبب تصنيف هذا المختصر ولا زال يذكر سبب ذلك، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما كان عليه السلف الصالح الذين يكتبوا في معتقدهم وما عليه أهل الحديث، بعد أن أثنى عليهم وبين فضلهم، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، لبركة اتباع السنة وبركة سلوك طريق السلف عليهم رحمة الله. فإن من سلك طريق السلف وتمسك بالسنة حاز الخير الكثير وناله خير كثير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. من بركتها دخول الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من بركتها الهداية، قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فهذا كذلك من بركتها، من بركتها رضا الله سبحانه وتعالى. إذا سلك الإنسان طريق النبي عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة نال مرضاة الله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا يلزم على من ينصح لنفسه أن يسلك هذا الطريق الذي سنه نبينا عليه الصلاة والسلام وبينه ووضحه وسار عليه أصحابه وسار عليهم التابعون لهم بإحسان، وهكذا إلى عصرنا هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما خط خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، قال: هذا سبيل الله مستقيما، وهذه سبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال رحمه الله تعالى: وأفضوا إلى ما قدموا، أفضوا إلى ما قدموه من أعمال، معنى ماتوا. والإنسان إذا مات فقد أفضى إلى ما قدم من عمل، من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها، من ثواب اعتقادهم للعقيدة الصحيحة. لأن الإنسان إذا اعتقد المعتقد الصحيح وأخلص في ذلك فإنه يثاب على معتقده، وكذلك يثاب على استمساكه بهذه العقيدة. وهنا قال: واستمساكهم، ما قال تمسكهم، إنما قال استمساكهم، دلالة على المبالغة في الثبات على شرع الله. لأن بعض الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. بعض الناس في وقت الرخاء وفي وقت رغد العيش وفي وقت السعة تجده ما شاء الله يظهر الاستقامة والصلاح والتمسك، وإذا نزلت الفتن وحلت المصائب تجد الهوى يقذفه من مكان لآخر، وتجده يظهر ما كان يبطنه من الهوى والبغض للحق وأهل الحق ونحو ذلك. هنا قال واستمسكوا، مبالغة في التمسك والثبات. اثبت أخي المبارك على الحق في وقت الرخاء وفي وقت الشدة، في وقت السفر وفي وقت الإقامة، في وقت اليسر وفي وقت العسر، لأنك تبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ولك أسوة حسنة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما حصل لهم في غزوة حنين، وما حصل في غزوة أحد، وما حصل من أن العرب عادتهم عن قوس واحدة عن بكرة أبيها، عادوا المسلمين وعادوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام، ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من كفار قريش بمكة، وما لقيه من المنافقين بالمدينة، وهكذا اليهود حتى جاءوا إلى المدينة، أعني المشركين يريدون أن يقاتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما شكى الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا لهم أن هذا الطريق طريق ابتلاء وتمحيص، قد كان يؤتى بالرجل من كان ممن كان قبلكم فيمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه، وينشر بالمنشار حتى يقع شقين، والله لينصرن الله هذا الدين ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. والإنسان مبتلى، والذي يسلك طريق الحق والمعتقد السليم مأجور في حاله، في حال العسر وفي حال اليسر، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر. إذن الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء، شكر فكان خيرا له. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جعلك الله ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. أحسنتم، جعلك الله ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، هذه الثلاث عنوان السعادة، اجعلها نصب عينيك. كلمة مفيدة من هذا الإمام المجدد عليه رحمة الله، يقول هنا وإرشاد العباد إليها. إذن تمسكوا بها ولم يكتفوا بهذا، بل دلوا الناس إليها ودعوهم إليها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالأوليين يكمل الإنسان نفسه، وبالأخريين يكمل الإنسان غيره. اعتقاد الحق ودعوة الناس إليه، أن تدعو بعلمك، تدعو بأخلاقك، تدعو بمالك، تدعو بمنصبك، تدعو بمنزلتك، يدعو الإنسان بالطرق الشرعية التي كان عليها علماؤنا وأئمتنا. قال وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها، أي حمل الناس على هذه الطريقة المرضية، الطريقة السوية التي سلكت الطريق الصحيح الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال فاستخرت الله تعالى، استخارة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في البخاري من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه: استخير الإنسان ولو في الشيء اليسير، إذا أراد أن يقدم أو يحجم، تزوج، يسافر، يشتري، يبيع، يقترب من فلان أو يبتعد من آخر، ما لم تكن المسائل واضحة فالإنسان يستخير. استخير. فقال هنا: فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على الاختصار، أوجز واختصر ولم يطل النفس رحمه الله تعالى، إنما أوجز واختصر، قال: رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. وقد انتفع به ونقل منه العلماء والمحققون وأثنوا على ما ذكره رحمه الله. ينتفع به أولو الأبصار، أولو الألباب، أولو النهى، أما أهل العماية وأهل الضلال فلربما قرأه مرات ومرات ولم ينتفع به، جعل على قلبه غشاوة. قال رحمه الله تعالى: والله يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.